بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصال، والنهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء، والوصال هو أن يصل صوم يوم بيوم من غير فطر، بأن يصل أياماً كيومين أو ثلاثة من غير أن يتخلل ذلك فطر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الوصال رفقاً بهم، فقالوا: يا رسول الله إنك تواصل، يعني فأنت أسوتنا وقدوتنا ونحن نتأسى بك. فقال عليه الصلاة والسلام مبيناً الفرق بينه وبينهم: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وقوله إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، هذا الطعام وهذا الشراب ليس طعاماً أو شراباً حسياً، لأنه لو كان كذلك كان مفطراً، ولكن المراد بقوله أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني ما يكون في قلبه من ذكر الله عز وجل والأنس بمناجاته، فينشغل قلبه عن حاجة بدنه من الطعام والشراب. فلما أبوا أن ينتهوا، يعني لما أبى الصحابة رضي الله عنهم أن ينتهوا لا عصياناً ولكن ظناً منهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك رفقاً بهم، فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوماً ثم يوماً ثم آخر حتى رأوا الهلال. وقال عليه الصلاة والسلام: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم، يعني كالمعاقب لهم، ليبين الفرق بينه وبينهم. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً النهي عن الوصال، وجمهور العلماء على أن هذا النهي للتحريم، لأن الأصل في النهي التحريم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نكل بهم، والنكال عقوبة ولا عقوبة إلا على فعل محرم. ومن أهل العلم من قال إن الوصال إنه جائز، واستدلوا بفعل بعض الصحابة كابن الزبير، فإنه كان رضي الله عنه يواصل 15 يوما من غير فطر. والقول الثالث جواز الوصال إلى السحر، وهذا أعدل الأقوال وأصح الأقوال، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو الذي عليه أكثر المحدثين، واختاره ابن القيم رحمه الله أنه يجوز أن يواصل إلى السحر. أولاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وثانياً أنه لو كان محرماً ما واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو التأسي والاقتداء به، ولهذا قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومنها أيضاً إثبات الخصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى قد يخصه بأحكام دون غيره من الأمة. ومن فوائده أيضاً جواز التعزير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عزر الصحابة، يعني عاقبهم كالمنكر لهم. أما الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور، من لم يدع من الودع وهو الترك، وقول الزور من الزورار وهو كل قول مائل عن الحق. فقول الزور كل قول مائل عن الحق فهو من قول الزور، كالكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم. من لم يدع قول الزور والعمل به، أي العمل بكل قول محرم، كالنظر المحرم والسماع المحرم والاعتداء على الناس والعدوان عليهم. والجهل، الجهل السفه، وهو ما ينسب فاعله إلى مخالفة الرشد، وهو كل قول ينسب قائله إلى خلاف الرشد وإن لم يكن محرما، كالكلمات النابية ونحو ذلك. فليس لله حاجة، أي إرادة، يعني أن الله تعالى لم يرد من عباده أن يدعوا الطعام والشراب فقط، وإنما أراد منهم فوق ذلك وحكمة فوق ذلك، وهو كسر حدة النفس وكبريائها حتى تخضع للحق وتلين للخلق. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً بيان الحكمة من مشروعية الصيام، وهو كسر حدة النفس وكبريائها حتى تخضع وتلين. ومن فوائده أيضاً أن لهذه الأعمال تأثيراً على الصيام، بقوله: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومنها أيضاً من فوائده أن هذه الأعمال لها، ومنها أيضاً أن هذه الأعمال مع كونها محرمة فإنها لا تفسد الصيام، وذلك لأن تحريمها ليس خاصاً بالصيام. والقاعدة في فساد العبادات أن المحرم لا يفسد العبادة إلا إذا كان خاصاً بها، فالصائم تحرم عليه أمور خاصة وأمور عامة، فالخاصة ما يتعلق بالصيام كالأكل والشرب والحجامة والوطء ونحوه، والعامة هي التي تحرم على الصائم وغيره كالكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله: إن فلاناً يقول إن الغيبة تفطر، يعني إن الغيبة تفطر الصائم إذا اغتاب، فقال رحمه الله: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. وهذا يدل على أن المحرم في العبادة إذا كان عاماً فإنه لا يفسدها. ولهذا قرر أهل العلم رحمهم الله هذه القاعدة وقالوا: إن العبادة إذا فعل فيها محرم فإنها لا تفسد إلا إذا كان خاصاً بها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.